فمهما مرت الفتن ومهما نزلت المصائب لن تؤثر، لن تؤثر. وقد قص الله جل وعلا علينا في كتابه الكريم من قصص الذين كادت الفتن أن تعصف بهم فربط الله على قلوبهم بسبب إيمانهم واهتدائهم، فلم يضرهم ذلك أبدا، بل جعل الله لهم الفرج والمخرج، وجعل الله جل وعلا لهم النصر والتأييد، وخلد الله لهم الذكر الحسن بعد مماتهم وإلى زماننا هذا. قص الله جل وعلا علينا في سورة الكهف التي استحبها الشارع لنا أن نقرأها في كل جمعة لما اشتملت عليه من الموعظة العظيمة المؤثرة على القلوب والأفئدة. وقد ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقصة أصحاب الكهف، فتية عددهم أقل من العشرة، خالفوا جميع قومهم، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحق ولزومه والثبات عليه، العبرة بمعرفة الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست العبرة بكثرة المتساقطين في أوحال الفتن. فهؤلاء مجموعة من الشباب، مجموعة من الفتية، ملأ الله قلوبهم إيمانا ويقينا، وملأ الله قلوبهم توحيدا له سبحانه وتعالى، فثبتوا وخالفوا، خالفوا الملك في ذلك الوقت، خالفوا الملك، وليسوا أنبياء، إنما هم فتية شباب، شباب من الصالحين. قال تعالى في وصفهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذه قضيتهم، آمنوا بربهم، ومع وجود الإيمان في القلب أكرمهم الله بزيادة الهدى والاهتداء والتقوى. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ثم قال: انظروا وهم يواجهون أعظم محنة وفتنة تنزل عليهم، إنها فتنة الشرك، إنه صراع بين التوحيد والشرك، صراع بين الحق والباطل. الحق حمله أولئك الشباب وأولئك الفتية، حملوه بقلوب مؤمنة، بقلوب مهتدية، بقلوب موقنة بالله وبوعد الله ووعيده. لما كانوا كذلك قال تعالى: وربطنا على قلوبهم. هذا هو المحك، وهذا هو العنصر الأساسي الذي نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياه، أن يربط على قلوبنا أيام الفتن وإذا نزلت المصائب. كم من إنسان يزل في أوحال الفتن وهو يعرف أنها فتن، وهو يعرف أنها سبل وطرق تغضب الجبار، تغضبه، وهي طرق لا يحبها الله، ومع ذلك يسقط، يسقط في أوحالها بسبب مادة، بسبب المال، بسبب الدعم الخارجي، لا يبالي ما هي نتائج الفتن، ولا ما وراء الفتن، ولا ما إلى وإلى ما ولا إلى ما يخططه أرباب الفتن. أهم شيء إذا أتى المال فرأسه مع هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة. كل الأمم جعل الله لها فتنة. قال: وفتنة أمتي المال. فتنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالمال. وانظروا إلى فتنة الشباب وإلى فتنة الدول الموجودة الآن، سببها المال، المنظمات التنصيرية انتشرت في بلادنا، لم تنتشر بقوة إقناعها ولا بوضوح حججها ولا بوضوح أدلتها، لا لا والله، فهم أعجز وأعجز وأعجز من أن يقنعوا شعبا أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان يمان، والإيمان يمان، والفقه يمان، الدين يمان، الإيمان يمان. فهم أعجز من أن يقنعونا بأفكارهم، وأن يقنعونا كذلك أيضا بزبالات أعمالهم التي يلقونها بين شبابنا. إذن كيف استطاعوا أن يدخلوا بيننا؟ كيف استطاعوا؟ بالمال، بفتنة المال. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. إذن لابد من الحذر، اعلموا. إذن نحن علمنا يا رب أن الأموال فتنة، لكن من هو الذي حذر من هذا المال وقدم المال وقدم الدين على الدنيا، قدم الآخرة على الدنيا؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى، القليل من الناس. فعندنا منظمات تنصيرية ومنظمات إلحادية تدعو إلى الكفر البواح وتدعو إلى الانسلاخ من الدين، كمنظمة اليونسكو التي أسست في بلادنا من قبل سنوات، وكمنظمة الجندارية التي تدعو إلى الانحلال الديني والأخلاقي. ويا لله العجب أن تجد صحافة المسلمين وأن تجد بعض المثقفين من المسلمين ينشرون لها ويدعون إليها ويؤيدونها ويحاولون نصرها، وهم يعلمون مبادئها الخبيثة الماكرة التي تريد أن تمكر بالمسلمين وتمكر بشبابهم. فإذا عند هذه الفتن نحتاج من ربنا وخالقنا أن يربط على قلوبنا كما ربط على قلوب أولئك الفتية من أهل الكهف، نحن بحاجة. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا يدعون إلى توحيد الله، يدعون إلى العقيدة الصحيحة أمام ملك جبار متعجرف لا يعرف إلا لغة القتل والإعدام لمن خالفه. وهم قاموا فقالوا بكل صراحة ووضوح، فقالوا ربنا الله. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، مهما كانت المغريات، مهما كانت الدنيا تبذل لنا، لن ندعو من دونه إلها، ولئن دعونا إلها من دون الله لقد قلنا إذا شططا، أي لقد قلنا إذا جورا وظلما واعتداء على حق الله رب العالمين. فيا لله درهم، ما أعظمه من ثبات، ما أعظمه من إيمان، يواجهون أعظم قوة موجودة في عصرهم، واجهوها بالعقيدة، ما واجهوها بالسلاح ولا واجهوها بسفك الدماء أبدا، واجهوها بالإيمان، بمبدأ ساروا عليه، بمبدأ تلقوه عن أنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما طلبوا وأراد الملك قتلهم وأراد إعدامهم من أجل ماذا؟ من أجل الدين والإيمان. لا إله إلا الله، إن الله جل وعلا قد علم ضعف إيماننا، ولذلك لم يبتلينا بمثل هؤلاء، لم نبتلى في ديننا، ما ابتلينا بمثل أذى هؤلاء الجبابرة المتكبرين المتغطرسين، لم نبتلى. كيف لو ابتلينا؟ نحن تركنا الدين من غير ابتلاء، تركنا الدين، تركنا التمسك به، تركت الصلوات في المساجد وليس هنالك من يلزمنا بذلك. كيف لو وجد مثل هؤلاء أو سلط علينا مثل هؤلاء كما سلط على أولئك الرعيل الأول من الأنبياء وأتباع الأنبياء، كيف يكون حالنا؟ ربما من أول وقفة أمامهم سنبيع ديننا وندخل في دينهم، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لا يوجد عندنا من الرصيد الإيماني الكافي ما نواجه به الفتن وما نواجه به المصائب. وهؤلاء القوم لما كثر فساد قومهم وأراد الملك أن يقتلهم تركوا البلاد وخرجوا إلى كهف، سبحان الله، تركوا الدنيا بأكملها، تركوا القصور والدور، تركوا جميع ما يملكون، ثم أووا إلى كهف مظلم في جبل من الجبال يعيشون في داخله، سبحان الله. من أجل ماذا؟ من أجل الدين، من أجل دين الله رب العالمين. ولما دخلوا ذلك الكهف حفظهم الله، وهم أخذوا قبل ذلك بأسباب النجاة من الدعاء، قالوا ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهم في داخل الكهف يسألون الله هذا السؤال ويدعونه بهذا الدعاء. قال سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم في الكهف أيام سنين، وإنما قال ولم يقل أياما ولا شهورا، وإنما قال سنين. وكم هذه السنين؟ 309 سنين ضرب الله على آذانهم. هذا تحقيقا لدعائهم الصالح عندما قالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وعندما كانوا في الكهف انظر إلى عظيم لطف الله بهم، قال سبحانه وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم، أي تميل عن كهفهم لئلا يتأذوا بحرارتها فتنتن الأجساد. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في مكان متسع من الغار ومن الكهف. قال ذلك من آيات الله. هذا من آيات الله، هذه من آيات الله التي تدعو المؤمن إلى التدبر وتدعو المؤمن إلى التفكر والاتعاظ وإلى عظيم لطف الله بهؤلاء الفتية والشباب. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وانظر قال تعالى وتحسبهم أيقاظا، أي تظنهم أيقاظا لأنهم كانوا مفتحين أعينهم عند النوم، أعينهم مفتحة لأجل ألا تفسد الأعين، لأن الأطباء يقولون إن العين إذا بقيت أكثر من كذا وكذا ساعة وهي مغلقة تفسد. ومن عظيم لطف الله بهؤلاء الفتية بسبب إيمانهم أن أعينهم كانت مفتحة، ولذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أي وتظنهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ذات اليمين لأن الأجسام إذا جلست على الأرض أكلتها الأرض، إذا كثر جلوس الجسم عليه ولم يتحرك، وهذا واضح في بعض المرضى الذين أصيبوا بمرض مزمن، ربما إذا جلس على جهة واحدة تآكل جسمه. لكن من لطف الله بأصحاب الكهف قال سبحانه ونقلبهم، أي نحن الذين نقلبهم، ما في أحد يقلبهم إلا الله، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بارد باسط ذراعيه بالوصيد، نائم أي بالباب، بباب الكهف وعند فوهة الكهف، باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، بسبب الإيمان. والله جل وعلا جعل النظر إليهم هيبة ورهبة، لو أن قومهم اطلعوا عليهم ما استطاعوا أن يمسوهم بسوء، ولن يستطيعوا أن يصلوا إليهم أبدا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وبعد هذه الفترة الطويلة قال سبحانه: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا، بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ تعجبوا من طول شعرهم، تعجبوا من طول أطفالهم، ولكن الله جل وعلا العليم القدير يقول عن بعضهم: قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يا سبحان الله، ولك أن تتفكر ولك أن تتعظ، فلا تقل الذين ماتوا وهم في قبورهم كم سيبقون في القبور. إذا كان هذا نوم في الدنيا يقول لبثنا يوما أو بعض يوم مع أنها أكثر من 300 سنة، فكيف حياة المؤمن في القبر وهي حياة النعيم؟ حياة النعيم يكرمهم الله، لأن القبر أول منازل الآخرة، يوسع لهم قبورهم وينور لهم تلك الحفرة المظلمة، وكذلك أيضا يفتح الله لهم نافذة إلى الجنة، يفتح لهم نافذة إلى الجنة، ومع هذا يريدون أن يرجعوا وأن يدخلوا الجنة، ويقول: يا رب أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. هذا بسبب أن الله جل وعلا ربط على قلوبهم، واجهوا أعظم فتنة، وعندما قاموا من نومهم طلبوا الطعام. قال سبحانه في كتابه الكريم: فابعثوا عن أحدهم أنه قال لبعضهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. بورقكم أي بالفضة، لأنها هي العملة السائدة في ذلك الوقت، إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أي فليطلب لنا الطعام الحلال، أزكى بمعنى أحل الطعام وأحسن الطعام. سبحان الله، يريدون الطعام الحلال ليأكلوا. نعم، لأن الإيمان لا يجر إلا إلى الإيمان، والحسنة لا تجر إلا إلى الحسنة، كما أن السيئة تجر إلى السيئة والمعصية تجر إلى السيئة. فقاطع الصلاة تجده بعد قطع الصلاة ربما لا يتحاشى عن الوقوع في الزنا، وإذا وقع في الزنا لا يتحاشى أن يقع في السرقة، وإذا وقع في السرقة لا يتحاشى أن يقع في القتل، وإذا وقع في القتل لا يتحاشى أن يقع في الكفر. والمؤمن كلما عمل حسنة أخذته تلك الحسنة إلى الحسنة، تأخذه إلى الحسنة. هؤلاء وهم بعد أن صحوا من نومهم يريدون الطعام الحلال، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه، وليتلطف إذا دخل المدينة، ليتلطف في دخوله، ولا يشعرن بكم أحدا، لأنهم كانوا مطلوبين للإعدام ومطلوبين للقتل. ثم قال سبحانه: إنهم إن يظهروا عليكم، أي هذا الملك ومن معه، إن يطلعوا عليكم ويعرفوا أين مكانكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم بالقتل، يرجموكم بالأحجار حتى القتل، أو يعيدوكم في ملتهم. انظر على ابتلاء، رجم بالأحجار. يقول: لو اطلعوا علينا، نحن بين أمرين، إما أن نرجع إلى دينهم ونكون معهم سالمين، وإما أننا نرجم بالأحجار حتى القتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، يا أيها الناس، خذوا العظة والعبرة من هذه القصة، من هذه القصة العظيمة. يرجمون بالحجارة من أجل إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وإن بعض شبابنا لم يهدد برجم بالأحجار، وإنما باع دينه بعرض من الدنيا قليل، فتجد من أبناء جلدتنا ومن يتكلم بألسنتنا من الرجال والنساء، وليس من الرجال فقط، وليس كل الرجال، وإنما من الشباب، وليس كل الشباب، وإنما من المتعلمين المثقفين في الجامعات. هم صيد هؤلاء، صيد أصحاب المنظمات التنصيرية، صيد منظمة اليونسكو، وصيد المنظمة الجندارية. هؤلاء هم صيدهم، وهم من يناصرهم. ولذلك في وقتنا هذا، وفي زمننا هذا، وفي هذه الأيام بالذات، المنظمة الجندارية التي استطاعت أن تدخل إلى بعض البلاد الإسلامية كمصر ولبنان وسوريا، دخلت، ها هي الآن تدخل إلى بلد الإيمان، بلد الحكمة والإيمان، بلد اليمن، تدخل وتنشئ فرعا لها، مع أنها تدعو إلى الإلحاد، إلى الإلحاد بالله سبحانه وتعالى، تدعو إلى إلغاء الفوارق التي جعلها القرآن بين جميع طبقات المجتمع، بين الرجال والنساء، يدعون كذلك. هذه المنظمة تدعو إلى إلغاء الفوارق حتى في الاسم والمسمى، لا يريدون أن يكون هنالك ذكر وأنثى، وإنما قالوا ينبغي إبعاد هذا اللفظ، وأن نسمي الذكر والأنثى الجنس البشري فقط. وأما كلمة الجهاد، وما الجهاد، وأما ما جعله الله جل وعلا من قسمة المواريث، من قسمة المواريث بين الرجال والنساء، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أمر قد فرغ منه من قبل، وقد وقع عليه والعياذ بالله. وإننا إذا لم نسأل الله جل وعلا أن يربط على قلوبنا، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، فوالله والله والله إننا لنخاف على أنفسنا أشد الخوف، ونخاف على أبنائنا، ونخاف على بناتنا، وهذا في عصرنا مع أنه جديد علينا، فكيف بأبنائنا إذا تربوا بعدنا وعاشوا من بعدنا، أبناءنا وأبناء أبنائنا، كيف ستكون حالهم، وما هي الفتن التي ستكون بينهم؟ أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يصرف عني وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. أيها الناس، كانت العاقبة بعد ذلك مهما ابتلي العبد المسلم ومهما أوذي فإن العاقبة له، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. مهما طال الزمن ومهما دارت الأيام، فالعاقبة لأهل الإيمان والاستقامة. فأصحاب الكهف مع أنهم حاولوا أشد المحاولة ألا يطلع عليهم أحد، وألا يعرف بحقيقتهم أحد، وهم القائلون لبعضهم البعض إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، أي إن رجعتم إلى دينهم، إلا أن الله جل جلاله أراد وله الحكمة البالغة، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، أراد أن يطلع أولئك الظلمة، وأن يطلع أولئك الكفار على هؤلاء الفتية. قال سبحانه: وكذلك أعثرنا عليهم. لماذا؟ ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلم أولئك الكفار الذين أنكروا القيامة والجزاء والحساب، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ثم بعد ذلك تنازعوا الملك مع قومه، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم من الملوك ومن الكبار والرؤساء، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. انظروا، العاقبة للمتقين، وبناء المساجد على الأولياء حرام في ديننا، وإنما الذي تكلم بهذا وأراد أن يبني مسجدا على هؤلاء هم أناس ما عرفوا الدين ولا عرفوا الإسلام. وقد قص الله عز وجل علينا هذه القصة العظيمة لنأخذ منها العظة والعبرة، وأن من أعظم ثباتهم أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم وجعل العاقبة لهم في الدنيا قبل الآخرة. أم موسى، تلك المرأة الصالحة، أم نبي الله موسى عليه السلام، وأم هارون، لما أراد فرعون وأصدر قراره الظالم الغاشم بقتل الأطفال من بني إسرائيل، خافت على ولدها فألقته في اليم، والله جل وعلا يقول لها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. رأت ولدها وأمواج البحر تتقاذفه وتأخذه بعيدا عن بيت أمه وهي تنظر، كادت هذه الأم أن تصيح وكادت أن تقول يا ولدا، وكادت أن تعترف بما في داخل ذلك الصندوق والتابوت الذي رمت به في البحر. قال سبحانه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أي إن كادت لتصيح وإن كادت لتعترف وإن كادت لتلحق الطفل. إنها رحمة الأمهات بالأبناء، إنها رحمة الأمهات بالأبناء. ثم يقول الله جل وعلا ممتنا عليها وهي من أعظم المنن، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربط الله على قلبها فثبتت وسكنت وكتمت، ثم بعد ذلك رده الله جل وعلا عليها وهي الذي أرضعته وربته بين يديها وبنفقة فرعون ومن بيت فرعون. إن من رزقه الله جل وعلا الرباط على قلبه لقد رزق حظا عظيما. في غزوة بدر الكبرى تواجه الجيشان، جيش المشركين قوامه 1000 مقاتل من صناديدهم ومن أشجع فرسانهم، وعدد المسلمين 310 رجلا. سبحان الله، فرق هائل وشاسع بين هذا الفريق وبين هذا، بين هذا الجيش وبين جيش المسلمين، لكن العبرة هي بما وقر في القلوب من الإيمان والتثبيت. انظروا بماذا من الله على أهل بدر، قال سبحانه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لا إله إلا الله، يغشاهم النعاس، أنزل الله عليهم النعاس، وهل هنالك من ينعس وهو يرى العدو أمامه، يرى العدو أمام عينه ثم ينعس؟ إن هذه هي عناية الله ومعية الله لعباده وأوليائه. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فنحن بحاجة ماسة أن يربط الله على قلوبنا وأن يثبت قلوبنا أمام هذه الفتن وأمام هذه المنظمات التي تبذل المليارات والأموال الطائلة لا لأجل أن يترك المسلمين الدين الإسلامي، وإنما لأجل أن ينسلخوا من الدين الإسلامي فلا يكونون يهودا ولا نصارى ولا مسلمين، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أسأل الله جل جلاله لا إله غيره ولا رب سواه أن يوفقني وإياكم لكل ما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك يا جبار السماوات والأرض ويا شديد العقاب، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم اجعلها غنيمة للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم من أراد أن اللهم من أراد أن يقذف الشك في شباب المسلمين فأشغله بنفسه، اللهم اجعل ما يدبره ويخططه تدميرا عليه يا قوي يا متين. نسألك يا جبار السماوات والأرض أن تجعل هؤلاء أصحاب المنظمات عبرة للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للمسلمين، اللهم اجعلهم عبرة للمسلمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، اللهم احفظنا بالإسلام يا رب العالمين في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.